أما أمور الدنيا فهذه قد يشتهى فيها عند الحاجة دفعا للضرر عن الناس، أما أمور الدين فلا، والقياس في هذا لا يخلو من النظر. ولذلك لم يجري عمل السلف فيما ظهر أنه كان الصحابة ترتب أماكنهم في المساجد، لو كان هذا لفعله الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله مع الخلفاء ولعرفت أماكنهم. نقول من سبق إلى المكان فهو أحق به، سواء كان سبقه غيره في فرض غير هذا الفرض أو لا. ونبقي المساجد على حرمتها، ويشدد في المساجد أكثر من غيرها، فإن المساجد بيوت الله عز وجل، وأمور الدين لا ينبغي أن يفضل فيها أحد إلا بتقوى الله عز وجل. الناس في بيوت الله سوافية، ليس من حق أحد أن يحجر مكانا بفراش ولا يحجره بشخص يجلس يستأجره للجلوس فيه، فإذا فعل ذلك فإنه يعتبر آثما من وجهين. الوجه الأول ظلمه لإخوانه المسلمين بمنعه من الصلاة في هذا المكان وتعطيله من ذكر الله عز وجل، والوجه الثاني عدم رعايته لحرمة المسجد. ولذلك يقول بعض العلماء الأذية في المسجد أعظم من الأذية خارج المسجد، لأن الإثم فيها أعظم بمكان حرمة المكان، ولا يجوز للإنسان أن يحجز مكان في المسجد إلا في حالة واحدة التي ثبت فيها صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم عاد إليه لحاجته، من قام من مجلسه لحاجته ثم عاد إليه فهو أحق به. من قام من مجلسه في أضاف بعض العلماء في المسجد، وأنا لا أعرفها، قد تكون بعض الروايات موجودة، الإمام النووي رحمه الله أضاف في المسجد، ولكن لا أعرفها من إخوتي النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون هناك روايات، لكن من حيث الرواية المطلقة من قام من مجلسه فهو أحق به لحاجته. قوله لحاجته، الحاجة فسرها جمهرة الشراح على أنه قام من أجل قضاء الحاجة، ومعنى ذلك أنه مرابط في المسجد، معنى أنه جالس في المسجد، الله يعلم أنه ما قام من هذا المكان إلا من أجل أن يقضي حاجة كأنه مضطر، أو من أجل أن يتوضأ كأن يحدث وهو جالس يخرج من مريح من ذلك فيخرج الوضوء، فهذا هو الذي يرخص فيه. أما لو قام بحلقة علم أراد أن يشهد حلقة علم ووضع في جالة مكان فلا يجوز له ذلك، لأن المسجد أرضه كلها مقصودا عمارتها بذكر الله عز وجل، فمن جلس في هذا المكان يذكر الله فهو أحق به من ذا الجلوس، فإذا قام عنه لقضاء الحاجة فهو أحق إلى عدل النص، بشرط أن يتغيب بقدر الحاجة لا يزيد على ذلك حتى يضر بالمكان. ثانيا إذا قام لطاعة مثل طلب العلم أو السلام على إنسان أو نحو ذلك فإنه مخير، أو تشيع جنازة أو نحو ذلك فإنه مخير بين أمرين، طاعة الجلوس في المكان وفضل الجلوس فيه وبين الذهاب إلى هذه الطاعة. فإن اختار الذهاب إلى الطاعة من طلب علم وشهود جنازة ونحو ذلك لم يجد له أن يمنع غيره من عمارة المكان بذكر الله، ولذلك لا يجوز حجز الأماكن في المساجد إلا لهذا الأمر خاصة، وأما غيره فإنه محظم. حتى نص شيخ الإسلام رحمه الله عليه أن هذا الحد استئجار الناس ووضع الناس السجاديد ونحوها في حجز الأماكن، يذهب إلى بيته فيأكل يشرب ربما ينام صلى الله السلامة والعافية، ثم يرجع إلى المسجد فإذا وجد أحدا جالسا في مكانه سبه وشتمه وأضره، ولربما ركب ظهر أمام الناس، وربما حصل من فكرة الله به عالم في داخل بيوت الله عز وجل، ولربما في داخل الحرمين لذان هما أعظم حرمة عند الله سبحانه وتعالى، قد يكون هذا بالصورة الأول، وقد يكون يعني من الناس لا ينبغي أن يخدم بسنت من يحدث منهم هذا ككبار السن ونحوهم الذين هم أهل العقل وأهل الرضية، فيحدث من الضرر من الله بعلم بسبب هذا الحكم. نص الشيخ الثاني فينا وهذا قول بعض العلماء أنه لو وضع سجادته وذهب إلى بيته من دون هذا الذي استثني في الشرع أنه يعتبر غاصبا للأرض، وشكك في صحة صلاته، لأن مذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه

طبعا لا نفتي به لكن نقول إعمال القرآن. كذلك أيضا لو أن اثنين ازدحما في مكان وجاء في وقت واحد ما نعرف منهم السابق ولا يستطيع أحد أن يسلق الآخر، جاء على مكان واحد فالمكان لا يقبل التشكيك، أو جاء على استحقاق واحد والاستحقاق لا يقبل التشكيك فدخل معنا ولا فضل لأحدنا على الآخر، فما الحكم؟ يفضل بالقرعة. قالوا إذا أقرأ فالقرعة اختيار من الله، فمن اختاره الله لذلك فهو أحق به. فحينئذ لو جاءوا إلى مكان وسبقوا مع بعضهم وسبق ولم يسبق أحد من آخر يقرأ بينهما فمن خرجت له القرعة فهو أحق به. نعم. قال رحمه الله: ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. قال رحمه الله: ولمن في أعلى الماء المباح السقي. يقول المصنف رحمه الله: ولمن في أعلى الماء المباح السقي. هذه المسألة متعلقة بالباب من جهة الاستحقاق، فكما أن إشاء المواد يكون في استحقاق كما ذكر في مسائل الإقطاع ومسائل الأمسنة ونحوها، شرع في مسألة الاستحقاق في السقي في الماء، وهذه المسائل تحدث فيها الخصومات والنزاعات حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت حينما كان الصحابة رضي الله عليهم يستقون من شراج الحرة. إذا كان هناك نهر أو كان هناك سيل كان هناك عين جارية وهذه العين تجري تدريجيا أو بالترتيب، فإن الحكمة فيها أن الأقرب يقدم على الأبعد فيستقي من هو أقرب إلى العين حتى يفيد القدر الذي حدد بالشر، فيجب عليه عند ذلك أن يرسل الماء للذي بعده، ثم الذي بعده يسلق من دونه فيستقي حتى يصيب القوام الذي حده الشرق ثم يرسل الماء لمن بعده وهكذا. الأصل في هذه القضية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه مع الأنصاري أنهما اختصما في بعض المياه الحرة، وشراج الحرة ورد في حديث عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شراج الحرة، وفي رواية في مهزور ومذينير من شراج الحرة أن يسقي الأعلى فالأعلى. مهزور ومذينير كان واديين يسيران من شرقي المدينة إلى وسطها ومن ثم إلى بطحان ومن بطحان إلى مجمع الأسياد، والحرة المراد هنا الحرة الشرقية التي تسمى اليوم الحرة الشرقية وتسمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بحرة واقم، لأن الحرة الشرقية يقال لها حرة واقم والحرة الغربية يقال لها حرة الوبرة. فالحرة الشرقية كانت أغنى ماء من الغربية، والغربية كانت فيها خيوف وكان فيها عيون أيضا، فقضى عليه الصلاة والسلام كما في الحديث في مهزور ومذينين، ومهزور ومذينيد يأتيان يعني من أعلى الحرة الشرقية ويفيضان إلى جهة مسجد بلال الموجود في زماننا، فيلتقيان مع قربان وادي رانون الذي ينزل من وسط قباء من أمام المسجد ووادي بطحان، تلتقي هذه الأربعة السيول قبل المسجد قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفيض إلى السيح الذي يسمي السيح اللي سوح الماء كثرته. فهذان الواديان كان في أعلى حرة، وكان الصحابة يحدث بينهم بعض الخصومة بسبب إرسال الماء وعدمه، فقضى عليه الصلاة والسلام في مهزور ومذينين من شراج الحرة أن يسقي الأعلى ثم يرسل إلى من دونه، أن يسقي الأعلى فجعل الحق للأقرب الأعلى الأقرب إلى العين أو أقرب إلى النهر، أن يسقي مزرعته. ويرد السؤال: ما هو قدر السقياء؟ جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الزبير واختصم معه في، فقال عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء. فقال لا الأنصاري: أن كان ابن عمتك، فزل بذلك لسانه رضي الله عنه وارضاه قال هذه الكلمة وغضب عليه الصلاة والسلام وقال اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدار ثم أرسل الماء. قال بعض الرواة أن الحجر الجدار إلى قريب من الكعبين، وهذا الحجر يقول بعض العلماء محل نظر لأن الجدار لا يصل إلى الكعبين. والذي يظهر هذا الحديث فيه يعني وجوه، إما أن يكون أن الأصل أنه يصل إلى حد الكعبين كما أمره في أول الأمر وكما جاء في بعض الروايات المفصلة إلى حد الكعبين، فلما اعترض الأنصاري عذره النبي صلى الله عليه وسلم للاعتراض على الحكم، ولذلك يعتبر هذا من الجفاء. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن من أساء الأدب مع القاضي يجب على القاضي أن يعذره، ما يسامح القاضي لأن الحق ليس للقاضي وإنما للشرع. قال الناظم ومن جفى القاضي فقد تأديبه أو لا وذال شاهد مطلوبه، ومن جفى القاضي قال له ظلمتني وقال ما حكمت بالعدل، ما هذا بعدل، ما هذا بإنصاف، فيعذر حتى ولو كان القاضي طابق مثلا يسامح يسامح الحق نفسه. لكن مجلس القضاء مجلس الشرع، التهكم به والاستخفاف ليس به وإنما استهزاء بالشرع واستخفاف به. ومن هنا قال بعض العلماء الاستهزاء بالعلماء استهزاء بالشرع، ولذلك قال الله من استهزأ بالقراء لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لأنهم قراء. وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أجزا عند اللقاء وأكثر عند الطمع وأقل عند الفزع. فأنزل الله عز وجل هذه الآية لأنها نفس حرمة حملة كتاب الله عز وجل. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر لأنه قال أن كان ابن عمته، لأن الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنه وأرضاه، فغضب عليه الصلاة والسلام وعذره في هذا. بناء على ذلك ما يسقى إلى الجدر، لأن الجدار يكون أكثر من الكعبين وفوق الكعبين بكثير، الجدار فعلا قد يأتي إلى نصف قامة الإنسان، فالسقية إلى هذا القدر بعيد. لكن بعض العلماء يقول رحمة الله عليهم إن الزرع لا يمكن سقيه إلى الجدار الحقيقي، ولذلك حجرهم بالكعبين مبني على أن الجدر تختلف. ففي بعض الأحيان الجدر تكون خاصة في الأماكن التي فيها العيون تكون صغيرة حتى يتمكن الثاني من السقي بعد الأول، فيكون فيها منافذ للماء، فيكون قدر الكعبين مصمت مغلق، وما زال عن الكعبين فيه جدار، ولكن الماء يتسرب معه من الجدر الحجر المرصوص الموجودة الآن في الديار، تجدون الرياضة الجبال ونحنها في الخيوف يخرج الماء من بين الشجارة، وهذا يمكن قد يكون فيه تخديد الكعبين واردا. نعم، دل هذا الحديث على أن الحق للأعلى ثم يرسل إلى من بعده ولو قل الماء، ولو قد يسقي حتى يتم قوامه ثم بعد ذلك يرسل إلى من بعده. بناء على هذا يرد السؤال، إذا كنا نقول إن العيون والسقي فيها للمزارع يكون للأعلى فالأعلى، تتفرع المسألة الموجودة في زماننا، قد تكون هناك عيون وتأتي مثلا يأتي شخص ويدخل إلى العين ويسحب الماء منها، ما موجود الآن في زماننا صاحب الوايف مثلا يأتي ويسحب من العين فتضعف العين ولا ترسل إلى من بعده، مع أنه في الحقيقة ليس من أهل تلك الأرض ولا يعتبر له استحقاق فيها. فإذا جاء ودخل تخطى ترتيب الشرع، لأن ترتيب الشرع من يسحب الأعلى فالأعلى، فلو فتح الباب للخارج عن هذه القسمة في أهل الموضع فمعنى ذلك أنه قد لا يصل حتى يمكن ما يسقي إلا واحد. في بعض الأحيان خاصة في زمان المواضيع التي تسحب يأتي مثلا 20 وايت أو 30 وايت ما يخرج شيء من العين، فلا بد من بيان حكم الشرع في هذا. فيقال إن المزارع والخيوف التي حول العين أحق ممن بعد، بدليل أن الشرع جعل الثاني لا يسقي إلا بعد الأول، وجعل القرب من العين موجبا للاستحقاق. فبناء عليه لا يجوز دخول هذا الساقي من خارج إلا بتفصيل. إن كان هذا الساقي لإنقاذ الأرواح مثل السقي للشرب للماء ولم يوجد مكان يستقي منه إلا هذا، فهذه حالات ضرورة تحتاج إلى المقارنة بين المزارع وسقيهم بالآلات وسقيهم بالعين. فإن كان عندهم بدل عن هذه العين وأمكنهم السقي بالنواضح بالآلات ونحوها صرفوا إليها وجاز لهذا لأنه سينقذ الأرواح والأنفس. لكن هل يجوز له أن يتاجر ويصبح ينافس استحقاق الغير لمصلحته هو لا من يجل إنقاذ الأنفس؟ هذا يحتاج إلى نظر. أما لو كان هناك بديل مثلا تجد بعض أصحاب الملك يسقي من العين مع وجود مثلا الشيب الذي يملأ، لكن لو ملأ من الشيب خسر ويملأ من العين حتى يكون أربح له حينئذ يمنع. هذا يحتاج إلى تفصيل لأن الشرع جعل الاستحقاق للأقرب وهو ليس بأقرب ولا في حكم الأقرب. كان بعض مشايخنا رحمه الله عليه يقول إذا كانت العين على هذا الوجه يعني مرسلة وكان أهل الزرع يستقون منها نهارا جاز لهذا المستقي أن يصرف علينا، يعني يأتي ويملأ ويتمثى في الليل ولا يملأ نهارا لأن النهار تعلقت به مصلحة أصحاب الزرع فيتوسط بين الحقين. لكن في بعض الأحيان يستقي أهل المزارع ليلا ونهارا، ولذلك لابد من التفصيل في هذا. وظاهر الحديث والسنة أن الأقرب إلى العين أحق من الأبعد، فلا يجوز لأبعد أن يدخل على عينه للبساتين التي تستقي منها فيضر بمصالحهم عن الوجه الذي ذكرناه. وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يغسله إلى من يليه كما ذكرنا. نعم. وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. وللإمام الاختصاص حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. إذا أراد الإمام أن يحمي، المراد بالحمى أن يمنع الناس من الرعي في موضع مخصوص ويجعل هذا الموضع لدواب المسلمين، دواب إبل الصدقة، إبل الجهاد، يتركها في هذا المكان ترعى، له الحق في ذلك. وهكذا في زماننا لو خصها بأماكن يحتاج إليها لحماية الناس أو مثلا مرتفعات تكون من أجل حمايتهم أماكن محمية لا بأس بذلك، وغير هذا ما في حماية، ليس هناك حمى إلا ما حمى الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا ما حمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الإمام أن يحمي مكانا إلا إذا تعلقت به مصلحة المسلمين في ذلك الحمى، فيمنعهم من الرأي فيه لدواب المسلمين ولا يمنعهم لذات المكان. ما أن يمنعهم لذات المكان حتى يعود جميلا أو محلا للمزاح ونحو ذلك هذا ليس في أصل، من حيث الأصل أنه لا يحمى إلا ما فيه مصلحة للمسلمين. وإذا تعلقت به مصلحة لهم ولم يحدث ضرر، مثلا يكون فيها مكان لكسب الناس في حطبهم أو كسب الناس في الدواب الموجودة في تصطاد أو نحو ذلك يضر أرزاقهم هذا، أو حتى في الزحف يصطادون منه أنواعا التي يبيعونها، هذا جعله الله لهم والسابق مالك له. فما يحمى إلا إذا وجدت مصلحة للعامة، والمصالح تنقسم إلى ثلاثة مراتب: مصلحة ضرورية، ومصلحة حاجية، ومصلحة تحسينية تجميلية كمالية. فيحمى من أجل المصالح الضرورية، والضرورية هي التي تتوقف عليها حياة الناس. فإذا كانت حياة الناس موقوفة على حمي هذا المكان وجب أن يحمى، كما في حالات خوف الضرر عليهم في القديم تكون أماكن تحصن من أجل أن يدفع فيها كلب العدو حتى لا يدخل منها ولا تكون ثغور، يقال مثلا هذه الأماكن لا تزرع فيها ويوضع فيها شيء لحراسة ثغور المسلمين. نعم، هذه الحراسة التي جعلت وحميت من أجل شغال أرواح المسلمين فهي مصلحة ضرورية، فيحمى مثل هذا المكان. أو مصلحة حاجية، مصلحة حاجية بحيث يكون فيها رفق بمصالحهم ولا يضيق عليهم، يعني يحتاجونها من أجل مصالحهم التي لا تصل إلى درجة الخوف على الناس، إنما يتضررون لو فاتت هذه المصالح يتضررون. مثلا الآن عندنا أماكن تلقى فيها كرمكم الله نفايات تبعد مثلا عن المدينة أو عن القرية أو عن المكان الذي فيه الناس العمران 30 كيلو، يقول للناس هذا المكان

فكانت لا يقر قرار حتى يشرفها الله عز وجل بشهادة أبنائها في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، مقبلين غير مدبرين، صادرين مرابطين. فإن هذا من زمانها، لذلك ينبغي علينا أن نعيد النظر في هذا الشعور، ينبغي أن ينصح بعضنا بعضا وأن يوجه بعضنا بعضا، وأن يقول الإبن لأمه ولأبيه اتق الله عز وجل، ما يجوز هذا، ويذكروا بالله عز وجل، وأن هذا يعني كراهية ذهاب الأبناء إلى حلقة ذكر وطاعة الله عز وجل، لا شك أنها عداوة لله عز وجل وعداوة لدينه، فلا يجوز هذا الشعور. الأمر الثاني، إذا كان منع الأم، وهي المسألة المهمة، إذا كان منع الأم لمصلحة متعلقة بها أو خوف ضرر على الولد من أشياء موجودة في الطريق عند ذهابه أو نحو ذلك من الأمور المضررة في حنان الأم وعرفتها على ولدها، فلا بأس، لا بأس الأم تمنع ولدها، يكون صغير سن، تخاف أن يتلقفه أشقاق، تخاف أن يتلقفه إنسان منحرف، هذا نعم هذا شيء من مضرر شرعا وسائر، لأن الله جعل الوالدين للأولاد يأمران بما فيه الخير وينهي عما فيه الشر. فإذا كان الشعور من منع الأم الخوف على الولد من ضرر، نعم. كذلك أيضا إذا وجدت مصلحة للأم أو مصلحة للوالد، الوالد عنده مثلا حتى ولو كان عمل في تجارة أو دكان، بر والدك، وجلس مع الوالد، والزم بيت لوالديك، فإن في ذلك خيرا كثيرا لك، فإن الذي أمرك بطلب العلم أمرك ببر والديك. ولذلك انظر إلى الصحابي رضي الله عنه وارضاه، يأتي من أكثر من 1000 كيلو يقطعها مهاجرا لله ورسوله، ونقول يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، أهاجر من أجلك، مهاجرا من أجلك، من أجل أن أجاهد معك وأعلي كلمة الله. قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. إذا كان تنظر يريد طلب العلم، ولا أفضل ولا أكمل ولا أشرف من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ العلم. إذا كان يريد الجهاد هو يريد الجهاد، فجميع الفضائل يسرت له، مع ذلك يقول له أحي والدا؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فأقول للأبناء إذا كان الوالدان بحاجة تحرص على قضاء حوائج الوالدين، ويأتيك الشيطان ويقول بدل ما تجلس في ذكر الله تذهب وتجلس في دكان أو مزرعة في السخط واللغط في الغفلة عن ذكر الله عز وجل، نعم، متى ما شعرت أن الذي تعبده في المسجد هو الذي تعبده في سوقك وتعبده في متجرك وتعبده في دكانك، فإنك تقي لله عز وجل. إن كان فسيفا تغض بصرك وتحفظ، لكن تحرص على قضاء والديك، وتحرص على أن لا يخرج والدك ولا والدتك من هذه الدنيا إلا وهما راضيان عنك، تحرص على ذلك، وتأتي في خدمته وقضاء حوائجه بنفس مطمئنة، نفس مرتاحة، نفس جنة، وتكون مع والدك. والله إني أعرف من طلاب العلم من كان يذهب إلى السوق إلى أماكن لو أعطي عليها 10,000 ما يذهب، لكن ذهب بإذن لمن أمرهم من والدي، وطاعة لله ورسوله، فعوضه الله عز وجل من الخير والبركة من الله بها. وكان يخرج في الفجر من الأذان الأول قبل الأذان الأول لقضاء مصلحة من مزرعة أو حاجة، وهي مصلحة دنيوية، ومع ذلك عوضه الله سبحانه وتعالى من قيام الليل من الخير من الله بها. بر والديك، وابدأ ببر والديك، ولو كنت في سوق تبيع وتشتري، ولو كنت في أضعف الأشياء بيعا، وربما تحس أنها تنسي من حالك أمام الناس، تصبر للوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولو كان والدك في أبسط الشرف تكون مع والدك. أيها الأحبة الكرام، نرجو مواصلة الاستماع على المنح التالي، وجزاكم الله خيرا.